بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيم الاجتماع الاحتفالي والندوة ومعرض الصور والكتب وجلسة الأرض السينمائي والأرض الفني الاحتفالي قبل أيام في روسيا وبلغاريا، فنلندا، المكسيك، باكستان والسويد. تسطرت واجهة مواقع الفعاليات صورة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين، وعرضت فيها صور تدل على المآثر الخالدة للرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بكوريا زوتسي المندفعة جارية كالعاصفة نحو الانتصار النهائي تحت هداية الحزب العظيم. وفي جلسات الأرض السينمائي عرضت أفلام بلايين مثل الفيلم وطني سجل نصرا تلو الآخر بالوحدة المتلاحمة بقلب واحد. شاركت في الفعاليات الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية، وأكررت صيغة برقيات التهنئة المرفوعة للمارشال كيم جونغ أون في الفعاليات التي جرت في السويد وبلغاريا وفنلندا.